بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الزعيم ظالم. بينا بالأمس الفرق بين الضمان والكفالة. الضمان أن يضمن الحق، أن يضمن الدين، إذا لم يأتي به من أخذه المدين، إذا لم يأتي به فإن الضامن يتحمله ويدفعه، ولكن الدائن من يطالب؟ قال بعض العلماء: له أن يطالب من شاء منهما، له أن يطالب من شاء، إما أن يطالب الضامن، وإما أن يطالب المضمون عنه، له هذا وهذا. لكن الراجح أن الدائن يطالب أولا المضمون عنه الذي أخذ المال، فإن تعذرت مطالبته إما لغياب، وإما لموت، وإما لمماطلة، وإما لإعسار أو غير ذلك من الأسباب، فإنه حينئذ يطالب الضمان. هذا الأرجح. لكن الآن الموجود الآن في كثير من المؤسسات الخاصة، ولا سيما المؤسسات التي تبيع السيارات، أنهم يطالبون الضامن الذي يسمى الكفيل، هو المطالب. فالمسألة اجتهادية، لكن الأولى شرعا وحتى عقلا أن يطالب أولا من أخذ المال، لكن الملاحقة مباشرة تكون على الكفيل. هذا في حقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر. أول يطالب هذا الذي أخذ المال وانتفع به، هو الذي يطالب، وهو الذي يسجن إذا احتيج إلى سجنه، وهو الذي يستجوب إذا احتيج إلى استجوابه، وهو الذي يؤخذ من راتبه إذا احتيج إلى الأخذ من راتبه. فإن تعذر ذلك بسبب من الأسباب فحينئذ نذهب إلى الضامن. لكن الموجود الآن أن الأخذ يكون مباشرة من مال الضامن، ثم يقال له ادفع ثم طالب، وهذا حقيقة في النظر، لأن هذا الرجل إنما هو ضامن، والضامن فرع. كيف نترك الأصل ونذهب نطالب الفرع؟ هذا على خلاف القواعد الشرعية، ولذلك في مشاكل كثيرة حاصلة واقعة في الناس بسبب هذا الإخلال، أن يترك الأصل ويلاحق الفرع. وهنا مسألة: هل المضمون عنه يبرأ بمجرد الضمان؟ المضمون عنه المطالب بالمال هل يبرأ بمجرد الضمان؟ أما الحي إذا كان حيا فلا يبرأ، بل هو مطالب، ما تبرأ ذمته إذا كان حيا. إذا كان المضمون عنه حيا ما تبرأ ذمته بالضمان. أما إذا كان ميتا، شخص ميت عليه دين، فجاء شخص وضمن هذا الدين، ففي براءة ذمته روايتان عن الإمام أحمد ذكرها في المغني في المجلد السابع من صفحة 84 إلى 86. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم فقط دون أن يدفع المال، فإذا أحضر المطلوب برئت ذمته وأدى الذي عليه ولا يطالب بشيء فوق ذلك. والدليل على الضمان وعلى الكفالة قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. الزعيم هو الضمين أو الكفيل، ويقال الحميد غارم، يغرم المال إذا تعذر الوفاء به من قبل المدين أو المضمون عنه أو المكفول، هو الذي يغرم الضمين والكفيل. إذن هذا تعريف الضمان والكفالة والفرق بينهما والدليل عليهما. إذن الضامن يضمن المال مطلقا سواء كان المضمون عنه حاضرا أو غائبا، والكفيل ماذا يضمن؟ إحضار المطلوب فقط، إحضار المطلوب، فإذا أحضره برئت ذمته، وإن تعذر إحضاره إذا لم يستطع أن يحضره فإنه يضمن المال، ينتقل من كفيل إلى ضامن يضمن المال. وقد ذهب بعض العلماء إلى إبطال الكفالة، منهم الحافظ أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه المحلى، بالغ جدا في إنكار الكفالة وردها، وكان من كلامه يعني من الأقوال التي قالها إنها ليس لها أصل في الشريعة، ليس عليها دليل. وقد أيده على ذلك الحافظ ابن المنذر الفقيه الإمام، وذكر كلام المعناه أنه ليس لم نجد لها يعني دليلا، ولكن أقوال أكثر أهل العلم على شرعيتها، فما جاء في ذلك من الأحاديث ضعيف كحديث لا حد في لا كفالة في حد، كحديث لا كفالة في حد ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، وهذا الحديث رواه البيهقي وضعفه، حديث ضعيف، البيهقي نفسه ضعف. لكفالة في حد يعني واضح المعنى، لأن الحد متعلق بالشخص الجاني، فما تصلح الكفالة فيه؟ لأنه إن تعذر إحضار الجاني هل يمكن إقامة الحد على الكفيل؟ ما يمكن. لذلك الكفالة ما تصلح في كل شيء، هناك أشياء ما تصلح فيها الكفالة، كالحدود مثلا أو كالنكاح مثلا ما تصلح فيها الكفالة. الضمان والكفالة تكون في الأمور المالية الغالبة التي يمكن القيام بها في حالة غياب المطلوب. فابن حزم يقول لهم: إذا غاب هذا الرجل ماذا تأخذون من الكفيل؟ ماذا تريدون منه؟ قالوا: يبحث عنه. قال لهم: إن كلفناه بالبحث عنه فقد كلفناه شرطا. صحيح ولا لا؟ صحيح. تعب تعب يذهب يبحث عنه، إن سمع أنه في الرياض سافر في الرياض يبحث عنه، وإن سمع أنه مثلا في حائل ذهب، وإن سمع أنه في أبهى ذهب أو في جيزان ذهب يبحث عنه، وربما قيل له إنه في خارج البلاد، كلفناه الشطر. وإذا لم يستطع إحضاره ماذا تطلبون منه؟ قالوا يدفع المال. قال إذن أنتم إذا قلتم يدفع المال فإنكم قد كلفتوه بشيء ما تكلف به. الرجل ما ضمن المال، الرجل ضمن إحضار البدن. واضح مناقشة ابن حزم الجمهور. لكن الأرجح والله أعلم أن الكفالة بإحضار البدن لا بأس بها، والفرق بينها وبين الضمان يعني معروف، والفرق واضح وظاهر. فإن قال قائل طب ما الفائدة؟ نقول الفائدة أن بعض الناس عنده قدرة على إحضار شخص وليس عنده قدرة على دفع المال، فهو يتعهد بإحضار الشخص، فإن أحضره هذه الفائدة برئت ذمته، وإن لم يحضره وعجز عن ذلك يدفع المال. فإن قيل كيف يدفع المال؟ لو طرح الآن سؤال ابن حزم كيف يدفع المال وهو لم يتعهد بذلك، ما تعهد أن يدفع المال؟ يقال إذن ما الذي ألزمه وأوجب عليه وأرغمه أن يكفله؟ إذا كان عاجزا عن ذلك كان من البداية يرفض الكفالة، إنه معروف إذا لم يحضره إذن يضمنه، فإذا أحضره بريت ذمته، وإذا لم يحضره يضمن المال، هذا معروف الكفالة. فإما أن يقي بها وإما أن يتخلى عنها. لماذا يلتزمها إذا كان عاجزا؟ نحن لسنا نكلفه شطرا كما قال ابن حزم، نحن خففنا عليه، لأن الكفالة أخص من الضمان. الضمان إذا تعذر دفع المال من الأصل الضامن يدفع مباشرة، حاضرا كان أو غائبا ذاك المضمون عنه. أما الكفالة فهي أخص، يقال له يا أيها الكفيل أحضر خصمنا وانصرف، أحضره لنا حتى ولو كان معسرا، حتى لو كان مماطلا أحضره لنا وانصرف. أخف لما يخف؟ أشك أنها أخف. قال أنا أحضره له، وذهب وانطلق وجاء به، قال خذ هذا غريمكم. قلنا له شكرا. إذا هل نطالبه بالحيل؟ ما طلبناه، لكن الضامن لا، الضامن حتى لو أحضره لنا وأبى الأصل أن يدفع، من الذي يدفع؟ هو يدفع، هذا أصعب عليه لا شك. فإن قال الكفيل لا أستطيع أن أحضره لأني لا أدري أين هو، نقول له إذن عليك أن تدفع هذا المال. قال كيف أدفعه؟ قلنا له أنت كفيل، إذن لماذا تكفله إذا كنت لا تستطيع ولا تتحمل؟ لماذا كفلته بالأصل؟ فإما أن تحضره لنا لأنك أنت الكفيل، وإما أن تدفع المال فتكون أنت الضمين. هذا لا شك شيء يعني لا يخالف الشرع وليس فيه يعني مخالفة لأصل الكفالة. ولذلك جمهور أهل العلم على جواز ذلك وعلى صحته، وهو يعني هو يعني صحيح كما يظهر الله أعلم. ثم إنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، والكفيل زعيم لأنه تكفل بإحضار الخصم، إذن هو غارم إذا تعذر عليه ذلك. طيب المسألة التي ختم بها المؤلف، متى يبرأ كل من الضامن والكفيل؟ يبرأ في ثلاثة أشياء ذكرها، قال فكل منهما ضامن إلا واحد إن قام بما التزم به لا يكون ضامنا، إن قام بما التزم به. إن قام الضامن بتسديد المال بدفع المبلغ المستحق، أو قام الكفيل بإحضار المطلوب بإحضار الغريب يبرأ لأنه قام بما التزم به. الضامن دفع المال والكفيل أحضر الغريب أو أبرأه صاحب الحق. الحالة الثانية أن يقول صاحب الحق للضامن أنا جعلتك في شيء، أنا أطالب هذا الإنسان المضمون له، المضمون له الذي هو أخذ المال أنا أطالبه فقط، ولا أرفع عند القاضي إلا لا أرفع ولا أشتكي إلا هذا الرجل، وأنت أيها الضامن جعلتك في شيء، اذهب لا أطالبك في شيء، أبرأتك من الضمان وأبرأتك من العهدة والمطالبة. فحينئذ الضامن يكون يبرأ لا يطالب بشيء. كذلك الكفيل يقال له اذهب أنت في حل ولا نطالبك بإحضار غريمنا وخصمنا، انصرف نحن نحضره نحن نأتي به. إذا صاحب الحق أبرأ الضامن وأبرأ الكفيل حينئذ يبرأ ما يطالب به. لماذا؟ لأن الحق لمن؟ الحق لصاحب المال، فإن شاء تنازل، لو شاء صاحب المال أن يتنازل عن المدين أصلا كان هذا من حقه، فكيف بإبراء الضامن والكفيل؟ من باب أولى. الحالة الثالثة أو برئ الأصيل، أو برئ الأصيل يعني المدين الأصلي دفع المال، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، إذا برئ الأصل برئ الفرع، يعني المضمون له المضمون عنه المدين الذي أخذ المال وضمن سدد وأوفى برئ. إذن إذا برئ هو فضامنه يبرأ أيضا وتنتهي المشكلة. أو المكفول له حضر بنفسه، إذن الكفيل يبرأ لأن الغرض أن يحضر وقد حضر والحمد لله انتهى. إذن إذا برئ الأصل برئ الفرع. طيب إذا برئ الفرع هل يبرأ الأصل؟ ها؟ يا حسن إذا برئ الفرع يبرأ الأصل؟ نعم. هذا سعيد شنوز يبرأ ولا ما يبرأ؟ الآن استيقظ ما يبرأ. إذا برئ الأصل يبرأ الفرع، وهل يلزم من ذلك إذا برئ الفرع يبرأ الأصل؟ لا. المسألة التي قبلها إذا قال صاحب المال للضامن أنا أحللتك اذهب، يبقى الحق على من؟ على المغون عنه، يبقى هذا. لا، إذن براءة الأصل يلزم منها براءة الفرع ولا وليس العكس. قد يبرأ الفرع ولا يبرأ الأصل، والله أعلم. طيب في الكفالة لو أن المكفول له، لو أن المكفول عنه يعني المطلوب ما توفي، قالوا في هذه الحالة يبرأ الكفيل، يبرأ. لماذا؟ لأنه تعذر إحضاره تعذرا لا يوفي، رجل توفي الضامن لا، الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه، يبقى عليه، يبقى عليه المال. الضامن لا يبرأ، إذا مات المضمون عنه يبقى يطالب، يطالب الضامن، يطالب. فإذا مات الضامن، إذا مات الضامن أخذ المال من تركته، من التركة، لأنه ضامن ما يبرأ، لا يبرأ عن المضمون عنه سواء كان المضمون حيا أو ميتا، ولا يبرأ هو أيضا حيا أو ميتا. الضمان خطير، ما يبرأ إلا في الأحوال التي ذكرها الشيخ. هذا والله أعلم. الآن الناس يسمون الضمان كفالة، ما يعرفون كلمة ضمان، ما يميزون، لكن لا بأس ما يقولون كثير غارب، كثير غارب، معنى كثير غارب أنه أنه ضمان، عرفت؟ وأحيانا تقولون كفيل أو كفالة أو خرج بكفالة، ما هو غالب. أحيانا الإنسان يكون وقوفا في مركز الشرطة، عليه قضية، ما هي قضية مالية، قد تكون قضية أخلاقية، فيكفل، يخرج بكفالة. هذا الكفالة اللي خرج بها هل هي ضمان ولا كفالة؟ لا كفالة، ما هي ضمان، لأن الرجل ليس عليه حق، الرجل ليس عليه حق، لكن التزم الكفيل في الشرطة بأنه يحضر هذا الإنسان متى ما طلب. إذن هذه كفالة، هذه كفالة، كفالة وجه يسميها الفقهاء، أو إحضار الخصم. فالكفالة موجودة، موجودة، هو خارج بكفالة، كفالة لا زالت موجودة اليوم، لكن في القضايا التي ليس فيها حقوق، القضايا التي فيها حقوق يقولون كثير غارم، وهو الضمين أو الضامن، ففي الغارم، فكلها صحيحة، هذا صحيحة وهذا صحيح، خلافا لمن؟ خلافا لابن حزم. والدليل على ابن حزم قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، الزعيم غارم. فالكفيل غارم، إما أن يحضر لنا المطلوب وإما أن يتحمل الدين، إنه غارم، الزعيم غارم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به ضمير، الزعيم والضمير في الآية الكريمة هنا. ولمن جاء به حمل بعير، يعني جاء بماذا؟ الصواع، جاء بالصواع. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل من القرآن على صحة الضمان، على صحة الضمان وكفالة، وأنا به زعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الزعيم غارم، ويدخل في ذلك الضمين، ويدخل في ذلك الكفيل، والله أعلم. خرج بكفالة مالية، وهل يقول، وهل يأتي له، وهل يعني يكون له كفيل؟ طيب، كلمة كفالة مالية ما صحيح، الصورة ما صحيح، يعني حجز الشرطة ثم دفع 100 ريال وخرج. طيب، هذا الذي دفع 100 ريال وخرج، هل المطالب هو بشيء؟ عليه حق؟ ايوه، القاضي يخرجه بكفالة مالية، يدفع عنه ومال يخرج بريء، ها؟ إذا هذه مو كفالة، التعذيب بالمال يسمونه بغير اسمه، هو تعذيب بالمال. يعني مثلا ارتكب خطأ، فلنفرض أنه مثلا مشى في مكان ممنوع في المشي، أو دخل في مكان لا يجوز أن يدخل فيه، جيد، أو قطع إشارة وأخذوه، فحكم على القاضي بأنه يدفع 100 ريال مثلا ويخرج. دفع المبلغ وخرج، هل فيه كفالة هنا أو في ضمان؟ ما في. هذا تعذير بالمال، تعذير بالمال. والتعذير بالمال مختلف بين أهل العلم، والأظهر أنه يجوز إذا كان بالعدل، يجوز تعذير بالمال. فهنا تسمى في بعض الأماكن كفالة، يقول لك كفالة مالية، خرج بكفالة مالية، يعني المعنى خرج بغرامة مالية، ولكن ما يسمونها غرامة، يسمونها كفالة. لا، خرج بغرامة مالية، دفع مال ثم برئ، فهذه ليست من الكفالة في شيء. هذه الصورة ليست من الكفالة في شيء، وإنما هي تدخل في باب الحدود، هناك في كتاب الحدود في باب التعزيرات. هذه الصورة تدخل في كتاب في باب الكتاب.